أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كتاب الأسبوع. كتاب اليوم يتحدث عن التباس وخلط تاريخي قديم، وربما يرجع هذا الخلط إلى سوء فهم للنص الديني أو عملية النقل من الرواة دون مراجعة دقيقة. ولم يشكل هذا الخلط أو الالتباس مشكلة فيما مضى، غير أن الصراع الدائر الآن عليه بين أهل الحق ومزيفي التاريخ قد أثار مشاكل عدة، وانطلاقا من سوء الفهم أو الخلط الذي يعم أرجاء الأمة الإسلامية، يعمل الكيان الصهيوني على تجزئة الحرم الشريف ونزع صفة القداسة عن بعض أجزائه بغية الاستيلاء على أجزاء واسعة منه وتهويده. وللأسف تساهم الكثير من وسائل الإعلام العربية على بث صور للمسجد الأقصى، والحقيقة غير ذلك. فأين يقع المسجد الأقصى؟ هل هو المسجد المبني جنوب الحرم القدسي الشريف، أم هو الصخرة وصحنها وقبتها، أم هو الحرم القدسي الشريف كله؟ وما الدليل الشرعي على ذلك؟ هذه التساؤلات يجيب عليها كتابنا لهذه الحلقة، الكتاب المسجد الأقصى القرآني، المؤلف دكتور بهاء الأمير، صادر عن دار الحرم للتراث، الطبعة الأولى 2004. لمناقشة هذا الكتاب يسرنا أن نرحب بضيفنا مؤلف العمل دكتور بهاء الأمير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بكم. حقيقة دكتور، أولا اسم الكتاب، نعم، المسجد الأقصى القرآني، فما المقصود بالمسجد الأقصى القرآني أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الحقيقة المقصود بالاسم القرآني أي المذكور في القرآن، يعني المسجد الأقصى الذي ذكر في صدر سورة الإسراء في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمعنى اسم الكتاب أنه يتحدث عن ما المسجد الأقصى الذي ذكر في سورة الإسراء في القرآن. نعم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنت في هذا الكتاب حاولت أن تؤصل لحقيقة المسجد الأقصى، سيما وأن بعد أن وقع المسجد الأقصى في عام 67 بيد الصهاينة، الآن كل ما نتحدث عنه هي الصور تبث لا تمثل حقيقة المسجد الأقصى. لكن هل هناك يعني مسجد أقصى آخر؟ يعني عندما نقول المسجد الأقصى، هل هناك مسجد أقصى آخر؟ نعم، هو هذا يعني تفسير عنوان الكتاب المسجد الأقصى القرآني، لأن هناك في الحقيقة مسجد أقصى آخر، وهذا المسجد الأقصى الآخر يعني إنجاز اللفظ يعني قد يعني سرق الاسم من المسجد الأقصى الأصلي أو الكبير الذي هو ذكر في القرآن. كما قلت حضرتك، هناك التباس قديم في شأن ما المقصود بالمسجد الأقصى، وهذا الالتباس نص عليه قاضي القضاء مجد الدين الحنبلي، وهو من علماء القرن التاسع الهجري. يعني المسجد الأقصى، هناك كما قلنا معظم المسلمين حين يرد ذكر المسجد الأقصى لا يرد على أذهانهم غير القبة الصفراء الذهبية الخلابة اللي هي الآسرة للبصر. وهناك لبس آخر يعني أشد من هذا، لأنه يقع فيه كثير من الكاتبين، ويقع به من يعنون بالكتابة التاريخية في الصحف والمجلات السيارة، بل وبعض المؤرخين، وهو قصر اسم المسجد الأقصى على الجامع المبني جنوب الحرم القدسي الذي يقع في قبلته في الحقيقة. فهذا الكتاب يدور حول يعني تجلية ما المراد بالمسجد الأقصى، وهل هو المسجد الأقصى الصغير الذي مبني في جنوب الحرم القدسي، أم هو الحرم ما نسميه نحن الآن الحرم القدسي الشريف كله. هذا الالتباس كما قلنا كان التباسا قديما في العصر في زماننا، ولوقوع الحرم القدسي تحت سيطرة الصهاينة حدثت مشكلة، أنهم يعمدون على تغذية هذا الخلط وهذا الالتباس لكي ينفردوا بمنطقة الصخرة، لأن هذه المنطقة حسب اعتقادهم وافقنا عليها أو لم نوافق، يعتقدون أن الصخرة المقدسة هي حجر أساس هيكلهم المزعوم، وأنها محل قدس أقداسه. يعني على سبيل المثال، أول ما وقع الحرم القدسي تحت سيطرة اليهود في بعد حرب 67، بعدها بشهور قليلة في شهر أغسطس دخل شلوم جورين حاخام الجيش اليهودي إلى الحرم، وصلى فعلا في الحرم القدسي الشريف في جوار قبة الصخرة، وأعلن صراحة يعني أشار بيده إلى المسجد الذي نسميه الآن الأقصى في جنوب الحرم وقال هذا هو المسجد الأقصى الذي يخص المسلمين، أنا أصلي بعيدا عن مسجدهم الأقصى. فهو جزأ الحرم وفصل منطقة الصخرة عن الحرم القدسي. وأيضا يعني في واقعة أخرى وهي قريبة يعني واقعة شارون، أنا أذهب معك لأنها واقعة شارون التي أدت إلى انتفاضة الأقصى. نعم، هذه الواقعة دليل في الحقيقة على قلة عناية الإعلام والصحافة بفهم المقصود بالمسجد الأقصى. فشارون دخل الحرم وتجول فيه، وعلمونا في هذه الفترة هلل كثيرا بأن الذين كانوا داخل الحرم القدسي تمكنوا من منعه من دخول المسجد الأقصى، مع أنه كان فعلا داخل المسجد الأقصى. فهذه مفارقة غريبة، يعني أنهم لا يعرفون أصلا ما المسجد الأقصى، ما المقصود به في القرآن، أو ما هي هذه البقعة تحديدا، يعني ما الذي يرد بها. الآن الحفريات التي تتم بغية البحث عن الهيكل المزعوم، نعم، يعني هم يحاولون أن يفهمون أنهم يبحثون في موقع آخر، ولكن الواقع كما أنت تثبته نعم في المسجد الأقصى تحديدا. هو المسجد الأقصى، وهذه كما قلنا هذه المشكلة سببها أن المسجد الأقصى والاسم هذا اسم إلهي، الله أطلقه سبحانه وتعالى على بقعة معينة. حدث مع الزمان شيء عجيب، وهو أن الاسم أخذ من البقعة التي سماه الله عز وجل بها وأطلق على غيرها، أو أطلق على جزء منها دون البقعة كلها. الآن كما تنظر يعني أمامنا الآن الصورة. نعم، هنا إذا رأى المشاهد في هذه الصورة سوف يرى هذه قبة الصخرة الذهبية، وهذا صحنها، وأظهر في أقصى الصورة من اليمين إلى أسفل المبنى الذي يسمى الآن الجامع الأقصى أو المسجد الأقصى، الذي بناه الوليد بن عبد الملك سنة 73 للهجرة. يعني إنما الحقيقة أن المسجد الأقصى المذكور في القرآن، وهذا سنثبته ونحن نتكلم، هو كل هذه البقعة، هو قبة الصخرة، وهو المسجد الذي نسميه الآن بالأقصى، وهو الساحات التي بينهما وحولهما، وهو كل ما داخل السور وأحاط به السور وفيه الأبواب. كل السور وما داخل السور هو المسجد. نعم، الأقصى. هو احنا لو السور اتضحت أو تحركت سوف نرى السور، وهذا السور المسجد الأقصى القرآني الذي نسميه الآن الحرم القدسي مستطيل الشكل. نعم، هذا هو المسجد الأقصى كله، هو هذه الصور كلها هي المسجد الأقصى. نعم، وليست بقعة دون بقعة، فليس هو قبة الصخرة ومنطقة، وليس هو في جنوب، وليس هذا هو الجمع الذي يظهر في الجنوب وحده. وهذا هو سبب اللبث، أن الوليد حين بنى هذا الجامع سماه المسجد الأقصى، فالناس مع الوقت نسيت الاسم البقعة الأصلية التي اسمها المسجد الأقصى، وقصرت هذا الاسم على هذا المكان، وهذا خطأ شديد، وإن كان في الماضي لا يحدث أثرا، إنما يترتب عليه في العصر الحديث يعني آثار سياسية وعقائدية خطيرة، يعني لأن كما قلنا إسرائيل تستغل هذا اللبس والصهاينة لكي يفصلوا منطقة الصخرة التي يريدونها عن منطقة المسجد المسمى بالأقصى الواقع في الجنوب هذا. يعني أنت لك تأصيل في الكتاب، تأصيل نعم في الكتاب حول حقيقة المسجد الأقصى من خلال نعم دراسة الروايات وإعادة تركيب الحدث. يعني أنت في الكتاب نعم تقول نحاول أن نعيد تركيب الحدث. نعم، كيف توصلت إلى حقيقة أن المسجد الأقصى هو هذه المساحة في هو أولا هناك يعني قبل أن نلج إلى الأدلة أو الإثباتات فيما هو المقصود ما هو المسجد الأقصى، هناك في الحقيقة فتاوى كثيرة في المراد بالمسجد الأقصى شرعا. يعني هناك فتاوى تقول المسجد الأقصى هو كل ما دار عليه السور وفيه الأبواب، وهو ما نسميه الآن الحرم القدسي. لكن المشكلة في هذه الفتاوى كلها أنها تعتمد على ما تعرف عليه المسلمون، أو فهي تنسب الدليل إلى المؤرخين وإلى الرحالة وإلى ما تعرف عليه أهل المنطقة دون أن ترد الدليل إلى الأصل الشرعي. والحقيقة أن المسألة أن المرجع في هذه المسألة هو النبي عليه الصلاة والسلام وحده، لأن هذا لقد لا يعرفه كثير من المسلمين أن المسجد الأقصى هذا الاسم لم يكن تسمى به هذه البقعة قبل الإسلام، هذا اسم سمى الله به عز وجل هذه المنطقة قبل القرآن، لم يكن اسمه المسجد الأقصى. فالسؤال كيف عرف المسلمون أن هذا المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى؟